حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماندو العالمي دكتور يقول لي في ايه، مريض باني حزين مش عارف افرح ليه، موجع بقالي سنين، اكتب لي ارجوك دواء برشامة النسيان، يا اما ابرة هواء موتنا انا تعبان، اسمعوا مني انا ممكن اسيبكوا، يا اللي الوجع بيجلي بسببكوا، ما تقولوش انا كنت عاملكوا لما تلاقوني مش موجود، انا كنت عارف اللي بقلبكوا ما تمثلوش وانتروشاكوا، انا بعرف امثل زيكوا، بزعل كتير واعمل مبسوط، رسالة للكلاب المتسابة قولوا عليا كمان، سمعوني يا ناقصين، ده عدد النسوان بصحابي زادوا اتنين، خسارة الجدعان لما يعيشوا خايبين، ما بقتش بدي امان، ما هي كلها بوشين، ازاي بتذكروا الجدعانة وانت واحد شفته كنانة، شوف الشو درجني احسن وكلها عارفة انا لقاب، بصوليش بسفر وده غيره، قولوا احنا هو عايشين من خير، بدل ما بتقولوا تشوف غير انا ده لما بتاعكم ليه، في السهرة وقت يمر ودماغي فيها الغاز، بفرح بطعم المر برقص في وسط الناس، وباخش بتلاقيني موجع وكل الام، انزل دموعي من عيني وامسحها وانا بنام، حكاية من قلب على لساني حب سنة ومات في ثواني، كل ما احس عشاني بفتكر ان انا تلته، كل الحكاية ان انا حبيت وانا مرة خليت نمسك ايدي، بالصدفة صاحبي جابني صورتها بيقول لي شوف اللي شقطته، قلت له مين فهمني، قال لي دي حتة شمال، وهو بيكلمني رنت علي في الحال، فتح وبيسمعني اوحش كلام اتقال، بتقول له هتدلعني، قال له عيني يا غزال، بس هو عيني بتدمع بس مش عايز صاحبي بحاجة يعز، ضحكت له قلت له تهبس رني عليها قول لها جاي، رن وقال لها موتك معايا صاحبات له صاحبتك، قالت له عندي ولا بيك، قال لها عندك السعدين، واخد سلاحي جنبي رايح وجوه يا نار، بايدي هقتل قلبي خلاص اخدت قرار، صاحبي علي هيخبط فتحت وانا شفت، انا تشوفني وقت تصور وانا سلاحي في بطنها، قاضي ومحكمة وانا محكوم، مقدرش اقول ان انا مظلوم، هي الكيانة قانوني اليوم، والحب بقى ذنبي بيتعاسى، يا دنيا كارك من اللي حصل مفيش حاجة تانية تحصل، لكن طلب ليا النهصل سيبوني حتى خد وانا دايق.